أن يرفع الستار عن آخر ليلة، آخر أغنية للعندليب الأسمر، وقبل أن يجدو بقارات الفنجان ننقل لكم لحظات ما قبل البداية. جلست جلست اسم الخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. جلست والخوف بعينيها لنا. جلست والخوف بعينيها تتأمل في جاري المخلوق. قال يا ولدي لا تحزن، قال يا ولدي لا تحزن. لم أعرف.